ماذا يحصل من الدجال؟ يقول للسماء امطري فتمطر، يقول للارض اخرجي فتنبت، يقول للرجل كذا فيشقه نصفين، يقول له كذا فيرجع حيا. هذه كلها امور خارقة للعادة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ذلك الشاب ويقول ما ازددت بك الا يقينا، يعني على كفرك وعلى انك الدجال. فاذا هذا يفيدنا هذه الفائدة، ان الانسان لا يغتر بخارق ظهر من رجل. كذلك يدل على ان من فعل المشركين تعظيم الكهان، وهذا شرحناه في كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية. ذكرنا اكثر من 128 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، منها تعظيمهم للكهان، كل ما صار شيء الى الكهان. وقد ابدلنا النبي صلى الله عليه وسلم اشياء، منها الدعاء اللجوء الى الله عز وجل، ومنها الاستخارة اذا حصل شيء، واضح؟ فاذا هذا من فعل المشركين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وهذا وعيد شديد يدل على انه بفعله هذا موافق لافعال المشركين. وكذلك يدل هذا الامر على ان الرؤية المنامية قد تكون فيها خير، قد يرى الانسان رؤية صالحة او فيكون فيها خير فيعمل بها احيانا، يتفاعل بها الانسان، وهذا فصلنا فيه كذا في جلسة خاصة عن الرؤى. اما الامر الذي يستفاد بعد ذلك شرف زمزم، شرف زمزم ومعرفة المشركين لتاريخ زمزم، يعني هم عرفوا ان هذا الماء من اسماعيل، واضح؟ فهذا يدل على انها كانت مشرفة منذ ان خرجت الى يومنا هذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني لما اراده الانسان من شربه، اذا دعا بعلم رزقه الله عز وجل ذلك وكانت سببا فيه، اذا اراد صلاحا اراد تيسيرا لامر فيشرب زمزم. كذلك قال هي طعام طعم وشفاء سقم. هذا بالنسبة لهذه القصة، وقلنا بانها ذكرها ابن اسحاق ورواها ابن هشام في السيرة واسنادها حسن ورجالها ثقات. القصة الثانية وهي ما حصل له ايضا في نذره، قصة النذر مشهورة، نذر اذا جاء 10 من الولد ان يذبح احدهم قربة الى الله، واضح؟ فجاءوا 10 فاقرع بينهم، يعني استهم سوى قرعة، فوقعت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من احب اولاده اليه كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه في تاريخ الطبري. فاتى ب100 من الابل وبابنه عبد الله وقال اللهم اما عبد الله او المئة، فاقرع بينهم فوقعت القرعة على المئة فنحر المئة، 100 من الابل، طبعا كانت اموال عظيمة في السابق، 100 من الابل، فبدأ اكل منها كل شيء كما ذكر اصحاب السير، اكل منها الناس والطير والدواب والسباع، كل شيء اكل منها، واضح؟ هنا قصة عجيبة طبعا لكنها صحيحة، وهي ما ذكره قبيصة بن ذؤيب طبري في تاريخه، ان امرأة نذرت مثل هذا النذر، نذرت ان تذبح ابنها عند الكعبة، هذا في زمن الصحابة يعني بعد الاسلام وهي مسلمة. قال ففعلت ذلك، قالت ان حصل لي امر ساذبح ولدي عند الكعبة. قال فحصل ذلك الامر، فقدمت المدينة لتستفتي. من في المدينة الان؟ اكابر الصحابة، موجود ابن عباس رضي الله عنه، موجود ابن عمر، وكان والي المدينة مروان بن الحكم رحمه الله، واضح؟ في زمن الامويين. فجاءت الى ابن عمر اول شيء، فقال ابن عمر قد نهاكم الله ان تقتلوا انفسكم، فلم يزدها على ذلك. الان واضح القصة؟ جاءت سألت ابن عمر فقال لها قد نهاكم الله ان تقتلوا انفسكم ولم يزدها، اعرض عنها. ثم ذهبت الى ابن عباس فقال امر الله بوفاء النذر، والنذر دين، ونهاكم ان تقتلوا انفسكم، وقد كان عبد المطلب ابن هاشم نذر ان توافق له 10 رهط ان ينحر احدهم، واضح؟ فلما توافق له 10 اقرع بينهم ايهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان احب الناس الى عبد المطلب، واضح؟ فقال عبد المطلب اللهم هو او 100 من الابل، ثم اقرع بينه وبين الابل فطارت القرى على 100 من الابل، نفس القصة التي ذكرناها. فقال ابن عباس للمرأة: ارى ان تنحري 100 من الابل مكان ابنك. واضح الفتوى؟ طيب، من حضر دروس الايمان والنذور؟ اليمين احكام اليمين والنذر، من حضرها؟ من راجح في نذر المعصية؟ حكم نذر المعصية اولا، يعني واحد نذر بمعصية، قتل الولد معصية او طاعة؟ معصية. ولا تقتلوا اولادكم، نهي. فليعصي ولا يعصي؟ ايوه. فماذا يفعل؟ فابن عباس هنا قال لها تنحري 100 من الابل مكان الولد، اخذ الحكم من مين؟ من فعل عبد المطلب. لذلك هذه الفتوى تعتبر من غرائب ابن عباس رضي الله عنه. واضح؟ تكملت القصة حتى قال: فبلغ الحديث مروان وهو امير المدينة، يعني هذه القصة بلغت مروان وهو امير المدينة، امير حتى على الصحابة، فقال: ما ارى ابن عمر ولا ابن عباس اصاب الفتية، انه لا نذر في معصية الله، استغفر الله وتوبي الى الله وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير، فاما ان تنحري ابنك فقد نهاك الله عن ذلك. قال الراوي وهو قبيصة بن ذؤيب: فسر الناس بذلك واعجبهم قول مروان، ورأوا انه قد اصاب الفتية، فلم يزالوا يفتون انه لا نذر في معصية الله. طبعا هذه الفتية موافقة لنص الحديث: من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر ان يطيع الله فليطيع. فاذا هذه القصة على صحتها تدل على امر مهم. ما هو؟ غير الفائدة الفقهية، تدل على امر مهم. ما هو؟ ان العلماء لا عصمة لهم، لا، اهل السنة لا يعتقدون عصمة احد غير الانبياء. اما الرافضة وغيرهم فهم الذين يعتقدون عصمة بعض الائمة عندهم، الائمة الاثنى عشر المعروفين بالاثنى عشرية. فاما اهل السنة فعندهم انه لا عصمة لاحد بعد الانبياء، فكل انسان مهما بلغ من مرتبة، ومن اعظم من ابن عباس في العلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان من اوعية الحديث كما ذكرنا في درس البخاري، كان من اوعية الحديث، وكذلك من اوعية فقه الدين، وكذلك من اوعية تأويل القرآن، فجمع القرآن والسنة، ومع ذلك غاب عليه هذا الحديث. وهذا حصل لعمر بن الخطاب كذلك، ذكرنا في مواقف، وحصل لغيره. فهذا يدل على ان اهل العلم ومن اعظمهم واشرفهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهل الاقتداء، لكن اذا جاء الحديث الصحيح الصريح فالعمل به اولى. لذلك جل الناس اصبحوا يفتون بفتية مروان مع انه تابعي. واضح؟ ولم يبلغ مبلغ الصحابة، لكنه وافق في فتياه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الثالثة التي سبقت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فيها عبد المطلب، وهي قصة الفيل. خلاصة قصة الفيل هي قصة متواترة في الكتاب والسنة ومتواترة في كتب الأئمة. خلاصتها ان أبرهة الأشرم كان واليا للنجاشي على اليمن، والي على اليمن للنجاشي، فرأى اقبال العرب على الكعبة ورأى تعظيمهم للبيت، فصنع كنيسة عظيمة اسمها كعبة اليمن. واضح؟ وامر الناس بتعظيمها. فقام رجل من العرب من بني كنانة، هذا الرجل، واخذ العذرة فضلات ولطخ بها الكنيسة وهرب. فلما سمع أبرهة بذلك جهز الجيش العظيم المعروف بفيلة وغير ذلك، ثم أما بيت الله، يعني قصد الكعبة ليهدمها. واضح؟ هذه خلاصة القصة. أما ما ذكر من عدد الفيلة أو عدد الخيول أو عدد هذا لا يفيد كثيرا، هو مختلف فيه وليس فيه شيء ثابت، هل 9 أو 13، ولا يفيد كثيرا حتى لو 1000، يعني هذا لا يفيد، ولا نحتاج أن نخوض في الروايات الصحيحة او غيرها، فلا يوجد رواية صريحة في ذلك. فخرج هذا الرجل الى الكعبة، فلما كان بين منى ومزدلفة في وادي محسر هذا الوادي المعروف امتنعت الفيل عن الحركة ولم تتقدم شيئا، وجاء في يعني قبل ذلك عبد المطلب و يعني قال البيهقي في الدلائل عن ابن عباس، جاء عبد المطلب وقال له ما جاء بك الينا؟ قال لمن؟ لأبرهة. فما عناك ما جاء بك الينا؟ فقال اخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله احد الا امن، فجئت اخيف اهله. واضح؟ هذه الرواية طبعا صحيحة من البيهقي. قال فقال انا ناتيك بكل شيء تريده فارجع. هذا عبد المطلب قال لهذا الرجل اي شيء تريده نعطيك اياه وارجع. فابى الا ان يدخله وانطلق يسير نحوه. قال فتخلف عبد المطلب على جبل فقال لا اشهد مهلك البيت، يعني لا احضر هلاك البيت. ثم قال ابياتا مشهورة صحيحة، اللهم ان لكل اله حلالا فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم ابدا محالك، اللهم فان فعلت فامر ما بدالك، يعني ان تركتهم يهلك البيت فامر بدالك. وهذا طبعا فيه نوع مخالفة او سوء ادب مع الله، لكنه كافر ومشرك لا يدرك تعظيم الله عز وجل حق التعظيم. المهم هذه الابيات ذكرها وهرب. جاءت في بعض الروايات عند ابن كثير ان في الطريق ابرهة اخذ 200 من الابل، فذهب اليه عبد المطلب قال له ارجع او اعد الي ابلي، فقال انا الان ساهدم البيت وتسأل عن الابل. فقال عبد المطلب المقالة المشهورة ان للبيت ربا يحميه، هذه ابلي يعطيني اياها والبيت له رب يحميه. فكانت هذه الكلمة فيها يعني اعتقاد حماية الله عز وجل لهذا البيت وكذلك معرفتهم لشرف هذا البيت. قال ايضا ابن عباس وهو يروي القصة عند البيهقي والحاكم، قال فاقبلت مثل السحابة فاقبلت مثل السحابة نحو البحر حتى اظلتهم طير ابابيل التي قال الله عز وجل ترميهم بحجارة من سجيل، قال فجعل الفيل يعج عجا فجعلهم كعصف مأكول. هذه القصة العظيمة ذكرها الله عز وجل في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تفسير سريع للآية، ألم يجعل كيدهم في تضليل، في تضليل يعني في ضياء وخسران، لأنهم جاءوا بكيد إزالة هذا البيت وصرف الناس عن تعظيمه وإبدالهم ببيت آخر. فألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم حجارة من سجيل، السجيل هو الطين، أرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا أبابيل يعني جماعات، الأبابيل هي الجماعات المتفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل يعني من طين يابس، فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو بقايا الزرع حينما يوكل ويخرج من الدابة، يعني الروث المأكول. واضح؟ يعني جعلهم كالتبن المأكول في عدم فائدتهم وفي يبسهم بعد ذلك وفي يعني تناثرهم. فذكر الله عز وجل هذه القصة فكانت من اعظم القصص الثابتة في نصوص الشرع. واضح؟ لاننا قلنا اول طرق السيرة الصحيحة القرآن، فقص الله عز وجل هذه القصة كاملة. طيب فائدة هنا في التفسير، بعد قصة الفيل او بعد سورة الفيل سورة ماذا؟ قريش، فجعلهم كعصف ما كل، ثم بعد ذلك لإلاف قريش. فلذلك ذكر اهل التفسير ومنهم الامام ابن الجوزي في زاد المسير ذكر ان سورة قريش متصلة بسورة الفيل، يعني ان الله عز وجل ذكر الفيل وذكر قصة الفيل لإلاف قريش. واضح؟ امتنانا على قريش وتأليفا لهم. واضح؟ فاصبحت فعلا فيها اتصال، لان آية لإلاف قريش منفصلة بعدين إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فلذلك قال اكثر المفسرين كما عزاها ابن الجوزي لهم سورة قريش متصلة بسورة الفيل، يعني ان الله عز وجل اظهر هذه المعجزة وهذا التعظيم وهذه الكرامة للبيت تأليفا لقريش، ثم ذكر منة اخرى وهي ما ألفوه من رحلة الشتاء والصيف، فقد كانوا في هذا الوادي السحيق ليس فيه شيء كما قال ابراهيم بواد غير ذي زرع، ومع ذلك كانت تأتيهم الثمرات برحلة الشتاء والصيف. لذلك قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، من خوف أبرهة ومن خوف غيرهم، وجعل هذا البيت آمنا. فكانت منتان لقريش، منة الأمن من الخوف ومنة الإطعام بعد الجوع. واضح هذا اتصال بين السورتين. الآن نريد كل واحد يستنبط فائدة من قصة الفيل. أي فائدة؟ هذه قصة طويلة وفيها فائدة واضحة جدا، فائدة كلمتين غير فائدة كلمتين، كلمتان فقط، عظمة الكعبة فقط، هذه فائدة. مثلا الاستنباط الفوائد لا يحتاج إلى كثير معلومات، إنما يحتاج إلى تركيز. يعني ممكن إنسان يأتي مثلا يقول فجعلهم كعصف مأكول، يستنبط فائدة مثلا أي شيء، يعني يقول مثلا العصف المأكول ضرب الله عز وجل به مثل، فهذا من أنتن الأشياء وأكثر الأشياء مثلا عدم فائدة. مثلا يأتي إنسان إلى آية ويستنبط، يأتي إلى قصة يستنبط، قصة عبد المطلب يستنبط، فأي فائدة الآن؟ مثلا أي نعم، هاي فائدة عظيمة، أن الله عز وجل يسلط أضعف جنوده على أعظم الخلق. الآن أعظم خلق الآن موجود خلق طبيعي، طبعا الفيل في أعظم منه طبيعي، غير الطيارات وغير خلق طبيعي، أعظم خلق طبيعي يعني ما حيوان طبيعي، مخلوق طبيعي، الفيل، صح ولا لا؟ فسلط عليه أضعف شيء طير، الطير هذا من أضعف شيء، لذلك يطير يهرب مباشرة. فهذا يدلنا على أن الله عز وجل يسلط جنودا قد لا تخطر ببال لضعفها ولعدم قدرتها في الظاهر على النصر والتأييد. كذلك يدل على امتنان الله عز وجل لقريش، وفيه توطئة وتهيئة لهم لما سيأتيهم من دعوة التوحيد التي تدعو إلى تعظيم البيت. فلو تأملنا إلى قصة الفيل نجد أن الله عز وجل، لماذا كانت هذه القصة كما سيأتينا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم قال كان يوم الفيل، وبعضهم قال كان عام الفيل، فلماذا كانت هذه الحادثة قريبة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكعبة هي بيت التوحيد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لإرساء قواعد التوحيد، لذلك سيأتي بتعظيم هذا البيت، وبل بتوجيه الناس إليه، كانوا يتجهون إلى بيت المقدس فسيأتي إلى توجيههم إليه. كل ذلك هذه القصة واضح أنها تهيئة وتوطئة لقريش حتى يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هنا أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الفيل، طبعا أكيد ذكرها بعد أن ولد وبعث بعد أن هاجر، منها ما حصل في صلح الحديبية، فقصة طويلة جدا ذكرها الإمام البخاري في كتاب الشروط لما ذكر الشروط التي أمليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا كاملة إن شاء الله. قال سار النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية، سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها أو يهبط عليهم منها بركت به راحلته، وكانت هي القصواء، وعنده ناقة أخرى العضباء. قال فقال الناس حل حل، ما المقصود بالحل؟ حل يعني تركت السير، يعني يريدوا يقوموها يعني. قال فألحت يعني أصرت على هذا البقاء، فقالوا خلعت القصواء، خلعت يعني تمردت وتلكعت، تمردت على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ليس من خلقها أن تتمرد أو أن تعصي أو أن يعني إيش كلمة مناسبة، المهم أو أن تخالف مثلا. ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الآن نريد أحد الحاضرين يستنبط الربط بين حابس الفيل وبين قصة العضة القصواء. حبسها حابس الفيل، من الذي حبس الفيل؟ الله عز وجل. لماذا حبس القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاملة داعية التوحيد وكذلك حبس صاحب الفيل الذي هو هادم دعوة التوحيد. فكيف يعني قال حبس حابس الفيل؟ ما وجه الاشتراك بين حابس الفيل، بين حبس الله عز وجل للفيل وبين حبسه للقصوى؟ طيب لماذا وجه الشبه؟ ليش قال حبس حابس الفيل؟ هو الله عز وجل. لماذا قال حبس حابس الفيل؟ ما وجه الارتباط بين حبس القصوى وحبس الفيل؟ هذا عظمة الأمر، وهذا هذه يعني الآن إنسان وهو أبرهة رايح يهدم الكعبة حبس، النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لنشر التوحيد في مكة حبس. لماذا حبس؟ يعني لماذا برأ القصواء، برأ القصواء من العصيان ونسب الحبس إلى الله عز وجل، مع أن ظاهر الأمر أنه حبس عن فتح مكة وعن التوحيد؟ بتأمل يسير. نعم كيف؟ ايوه هذا، هذه امور، لكن هذه المسألة طبعا الحديث كنت اقراه من سنوات، حبسها حبس الفيل، لكن الوجه الدقيق ذكره الحافظ بن حجر، قال لان الله عز وجل لم يرد من اصحاب الفيل ان يهدموا الكعبة وان يسفكوا دماء قريش، لان فيهم او من اصلابهم من سيخرج موحدا لله عز وجل. كذلك الله عز وجل لم يرد يوم الحديبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل الكعبة لعدم سفك الدماء، لوجود مستضعفين من المسلمين من الصحابة، وكذلك لان سيخرج الله عز وجل من اصلابهم من يوحد الله. لذلك جعل صلح الحديبية فتحا وسماه فتحا، ثم بشره بفتح مكة. واضح؟ اذا هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لفتح مكة. واضح؟ فنفس العلة، المحافظة على قريش ليخرج الله عز وجل من اصلاب من يوحد الله في الحديبية، وكذلك في السابق في حبس الفيل. هذا بالنسبة لهذه الفائدة، وهي فائدة يعني مستفادة من الحافظ بن حجر رحمه الله. وكذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والحديث في الصحيحين، قال خطب الناس يوم فتح مكة سنة كم؟ سنة 8 الهجرة. قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إذن يوم الحديبية حبست مثل حبس الفيل، ويوم فتح مكة لا، حبست يوم الفيل لكن سلط الله عز وجل عليها رسوله والمؤمنين، لأن هذا اليوم هو اليوم المناسب للفتح. إذن كل ذلك يدلنا على أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وأن حكمته بالغة قد تخفى على بعض الناس، لكن يدرك ذلك من يشاء من عباده. هذا بالنسبة لهذه الفوائد. فائدة أخرى أخيرة، وهي أيضا فائدة استنباطية، هل هدمت الكعبة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن يزيد، زمن الحجاج هدمت الكعبة؟ طيب لماذا صينت الكعبة يوم أبرهة، مع أن أهل الكعبة كانوا مشركين، كلهم مشركين صح، ما فيهم واحد سدنة البيت قريش، وفي زمن الحجاج هدمت الكعبة، هنا سلط الله عز وجل عليهم جنودا كانت آية وعبرة لمن يأتي بعدهم من العالمين، وهناك تركهم. لماذا؟ لا، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أواخر عهد التابعين. هذه اجوبة يعني جواب طيب، قال اصلا ان الحجاج سيبنيها، كانت الضربة اصلا يراد بها ابن الزبير كما سيأتي فيها اذا ذكرنا بعض الفتن التي حصلت بين الصحابة، فالضربة لم يرد بها البيت، واضح، وانما اريد بها من التجأ الى البيت. ثانيا لان ايش قلت؟ أي هذا يعني جوابين متقاربين، أبرهة أراد أن يزيل الكعبة، أما الحجاج لم يريد إزالتها بل كان مؤمنا موحدا. كذلك سبب ثالث. نعم. يعني هذه يعني قد يقال بأن عقوبة هي حجة عليه عقوبة، لكن الجواب أيضا أن يقال زمن الحجاج كان التوحيد مستقرا وكان الإيمان راسخا ولم يحتج الناس إلى مثل هذه الآيات العظيمة، واضح؟ أما زمن أبرهة لم يكن التوحيد قد وصل أو نشر، كان موجود من بقايا إسماعيل، فأراد الله عز وجل أن يثبت هؤلاء الناس أو أن يوطئهم ويهيئهم لدعوة التوحيد، واضح؟ إذن حفظ البيت قبل التوحيد تهيئة للتوحيد، أما بعد التوحيد فالنفوس مستقرة على الإيمان ولم يحتج إلى آيات أو معجزات حتى يحفظ على الناس دينهم. هذا بالنسبة لي هذه الكلمات، ثم نأخذ بإذن الله تعالى في المجلس القادم ما فيه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث التي حصلت، ما صح منها وما لم يصح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، جزاكم الله خير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس الثالث من خلال صحيح ما نقله أئمتنا الكرام من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بالأحداث السابقة لمولده صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ثلاث قصص مما وقع لجده عبد المطلب، وبينا ما فيها من الفوائد. ثم نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن مولده صلى الله عليه وسلم وما ورد فيه مما ثبت ومما لم يثبت. وقبل ذلك نقدم بمقدمات حول نسبه صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قبل الكلام عن المولد هذا المبحث، وهو الكلام عن نسبه صلى الله عليه وسلم، فذكر أولا ما يتصل بنسبه الشريف وطيب أصله المنيف. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي هذه الآية العظيمة التي أوردها الإمام ابن كثير تحت هذا التبويب فائدة جليلة، وهي أن الله عز وجل يصطفي من الرسل من هم أشراف عند قومهم نسبا، ولا يختار من رسله من فيه عيب أو شيء في نسبه، وهذا الذي أراده الإمام ابن كثير حينما ذكر هذه الآية. ويدل على هذا الأصل نصوص كثيرة، منها أولا ما أورده الإمام البخاري من قصة هرقل مع أبي سفيان، فقد ذكر أبو سفيان أن هرقل سأله عدة أسئلة، من ضمن هذه الأسئلة قال له: وماذا نسبه فيكم، أو ما هو نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو ذو نسب فينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه ذو نسب في قومي. قال: فتتابعت الأسئلة، ثم في آخر الأمر قال له: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في أقوامهم بنسب، يعني بنسب عظيم في أقوامهم. يدل على هذا قصص كثيرة في القرآن، منها قصة شعيب عليه السلام حينما بعثه الله عز وجل إلى أهل مدين، إلى مدين، قالوا في ذكرهم لشعيب: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. ولولا رهطك ماذا نستفيد منها؟ يعني ولولا قومك، ولولا عشيرتك، ولولا نسبك، ولولا أصلك، ولولا أهلك لرجمناك، واضح؟ فهذا فيه دلالة على أن شعيبا عليه السلام كان من أشراف قومه. قالوا: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ فأجاب عليهم بهذا الجواب العظيم الذي فيه غاية في التقدير والتعظيم لله جل وعلا. كذلك في قصة صالح حينما قال قومه وهم من قوم صالح، صالح أرسل إلى ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال قوم صالح هؤلاء قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقضي عليه وأهله، ثم لنقولن لوليه يعني لأهله ولعشيرته ولقومه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فهنا اعتبروا أهله واعتبروا عشيرته واعتبروا نسبه في عدم إيذائهم لصالح عليه السلام. وهذا طبعا ما أراده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكره لهذه المسألة في بداية كلامه عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يتضح لنا جليا شرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مجموعة من الأحاديث الصحيحة، منها أولا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم وصححه وحسنه كذلك الإمام العراقي وهو حسن كما في السلسلة الصحيحة، قال إن الله فضل قريشا بسبع خصال، وقريش هم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، واضح؟ وكذلك فضلهم بأن نصرهم يوم الفيل، وقلنا بأن يوم الفيل كان النصر لقريش طبعا لأن قريش هم سدنة البيت وهم القائمون على البيت، فنصر الله عز وجل للبيت في ذلك المقام كان نصرا لقريش أيضا، هذه الفضيلة الثانية. والفضيلة الثالثة قال وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم، وهي سورة قريش، يعني هذه السورة ما نزلت في قبيلة من قبائل الدنيا إلا في قريش، فهذه فضيلة ثالثة. قال وفضلهم بأن فيهم النبوة من سائر العرب، واضح؟ وكذلك الخلافة وكذلك الحجابة وكذلك السقاية، أما النبوة فواضح، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين من قريش، وأما الخلافة فلقوله صلى الله عليه وسلم هذا قال أن هذا الأمر في قريش، يعني أن الخلافة ستكون في قريش، فلا بد أن يكون الخليفة خليفة المسلمين قرشي كما هو موجود في كتب الولاية الشرعية. وكذلك الحجابة، والحجابة هي المحافظة على البيت، فقد كانت مفاتيح البيت وسدانة البيت عند قريش دون غيرهم من العرب. والسقاية وهي سقاية الحجيج، لذلك لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لما جاءهم بالإيمان والتوحيد امتنوا عليه وافتخروا عليه بالسقاية، فقال الله عز وجل فيهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني هم كانوا عندهم سقاية الحجيج وكان عندهم عمارة البيت والمحافظة على البيت وسدانة البيت، لكن الله عز وجل ذكرهم بأن الإيمان بالله عز وجل هو أعظم مما يفعلونه، لأن ما يفعلونه قائم على الشرك. هذا إذن الحديث الأول في فضل قريش. الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر نسبه وهو كذلك حديث صحيح كما في صحيح الجامع، قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا أيضا يريد أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة نسبه وأن نسبه لم يختلط بسفاح الجاهلية، كما هو معروف أن الجاهليين كان مشهورا عندهم الزنا وكانت عندهم الأنكحة بصور كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرئ نسبه وأن يبين أنه لم يصبه من آدم، جميع سلالته من آدم إلى مولده هو لم يصبه من نتن ولا من سفح وسفاح الجاهلية شيء. وكذلك الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن بعض الناس الكلام فيه قام وصعد المنبر فقال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني من خير خلقي. الخلق يعني جميع المخلوقات من الحيوانات وغيرها، جعلهم من خير خلقي يعني من الإنسان. ثم جعلهم فرقتين، يعني جعل الناس فرقتين، فجعلني في خير فرقة. ثم خلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن العباس، وهو أيضا حديث صحيح. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على شرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع في صحيح مسلم عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم من؟ إسماعيل. واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا أيضا فيه الاصطفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خيار الناس. كذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. هذا أيضا يبين شرف أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للأحاديث التي جاءت في شرفه، وعممها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث العام الصحيح المشهور: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقوله ولا فخر ليبين أن هذا البيان لفضله بيان شرعي وليس بيانا دنيوي فيه افتخار، فإنه قد ذكر صلى الله عليه وسلم أن من مسائل الجاهلية التي أبطلها الإسلام الفخر بالأنساب، الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي من الشرك، وفي رواية قال: ثنتان من أمتي فيهما شرك لا يدعونها. الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، في رواية النياحة على الميت. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتخار بالأنساب أو الأحساب ليس من أمر الإسلام بشيء، لكنه بين ذلك من باب الأمانة في تبليغ الرسالة حتى يبين فضيلة هذه القبيلة. ومع ذلك من لم يسلم منهم فهو من شرارهم، فهذا عمه أبو لهب ذكره الله عز وجل ولم يذكر أحدا من المشركين باسمه. واضح، تبت يدا في سورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو أيضا من أشراف قريش نسبا، ليس من أشرافهم دينا ولا خلقا، من أشرافهم نسبا، ومع ذلك أذله الله عز وجل وأضله بأن ذكر فيه هذه السورة العظيمة المنفرة منه. فهذا دليل على أن الأصل عدم الافتخار بذلك، لكن هذا أمر شرعي يحب القرشي لنسبته هذه إن آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك فلا كرامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا بالنسبة لي ما يتصل بشرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنسبه واسمه كاملا فهذا طبعا يصعب حفظه، وقد يكون ذكره الآن ليس له كبير فائدة، فنسبه إلى عدنان من المتفق عليه عند جماعة العلماء، وقد ثبتت في ذلك روايات حسنة بمجموع الطرق. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا هو النسب الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدنان إلى إسماعيل فمعلوم أن عدنان من ولد إسماعيل، بعد إسماعيل وإبراهيم. هذا النسب مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا النسب كان مشهورا حتى عند العرب، لذلك في تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال ابن عباس: ليس احد من العرب الا وله قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واثر ابن عباس هذا اثر صحيح كما في البخاري في كتاب التفسير. واضح؟ اذا هذا النسب كان مشهورا عند العرب، وهو كذلك من المتفق عليه عند اهل العلم بالانساب. اما بالنسبة لاسماء النبي صلى الله عليه وسلم فاسماؤه كثيرة. ثبت في صحيح البخاري بل وفي صحيح مسلم ايضا عن جبير ابن مطعم عن ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لي 5 اسماء، انا محمد واحمد والماحي الذي يمحو به الشرك والعاقب الذي لا نبي بعده والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. كم اسم الان؟ محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب. طيب، هل هذه 5 فقط هي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ام هناك اسماء اخرى؟ ما رأيكم؟ طبعا محمد في سورة محمد واضح في القرآن، واحمد كذلك جاء في سورة الصف تقريبا مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، وكذلك هذه الاسماء في الصحيحين. هل هناك اسماء اخرى؟ اها، المصطفى، سراج المنير وغير ذلك. هناك اسماء كثيرة اوصلها بعض اهل العلم الى 99 اسما، لكن هذا فيه نوع مبالغة. فهم كلما رأوا وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم عدوه من اسمائه، وهذا لا يصح، بل الاصل ان ينظر الى الاسماء المجردة التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه او سماه الله عز وجل بها. اما الاوصاف العامة فليست من اسمائه، بل ايصالها الى 99 قد يكون فيه نوع غلو. فلذلك هناك حديث في مسلم وكذلك في المسند زيادة المقفي، وانا المقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين وعبد الله. خاتم النبيين جاء في سورة الاحزاب، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك عبد الله جاء في سورة الجن، وانه لما قام عبد الله. اما بقية الاسماء قلنا انها في مسلم والمسند. طيب، معنى المقفي وهو اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، معناه المقفي يعني المتبع للانبياء. بل قال المناوي كما في فيض القدير، قال: والمقفي بمعنى العاقب، لان العاقب هو الذي لا نبي بعده، والمقفي هو الذي يتبع الانبياء فلا نبي بعده، لانه يتبع من كان قبله. وهذا طبعا قد يكون نوع ربط، لكن الاصل ان لكل اسم معنى. هذا بالنسبة لي هذه المقدمات قبل ان نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم، بالاضافة الى ما ذكرناه في المجلس السابق من احداث صحيحة حصلت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة لقصة ابيه فهي من القصص المشهورة، قصة عبد الله لما كان، طبعا ذكرنا قصة نذر عبد المطلب وانها ثابتة في باسانيد صحيحة وخرجناها. كان عبد الله بعد ان نجا من هذا النذر كان طبعا من اصغر اولاد عبد المطلب ومن احبهم اليه، فلذلك زوجه من اشراف نساء العرب، زوجه بآمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فزوجه من هذه المرأة وهي ام النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتينا الاحاديث في غزوة الابواء وفي بعض المواقع انها في النار، ستأتينا حديث انها في النار وانها ماتت كافرة. فآمنة بنت وهب هي ام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من اشراف العرب واحسابها، فزوج عبد المطلب ابنه عبد الله من هذه المرأة. وفي الاشهر الاولى من الزواج بعثه الى الشام تاجرا على اشهر الروايات. فلما قضى تجارته وبينما هو في طريق عودته مات بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بطن امه. واضح؟ اذا مات ابوه وهو في بطن امه كما ذكر ابن كثير، وهي الروايات المشهورة عند المؤرخين. فقبر اي دفن عبد الله في المدينة عند عمومته عند اخواله بني عدي بن النجار، بني عدي بن النجار دفن هناك وايضا مات مشركا. هذا بالنسبة لهذه القصة، وطبعا هي من القصص العظيمة التي تبين ان الله عز وجل قضى وقدر ان يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميلاد اليتيم، كما ذكر في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. وستأتينا هذه الحكم حين عند الكلام عن وفاة أمه كذلك، فهناك عدة حكم جمعها العلماء في تقدير الله عز وجل لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، واضح؟ وسبق أن ذكرنا فائدة، وهي فائدة عرضية في بعض المصطلحات اللغوية. اليتيم في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، من هو اليتيم؟ هو الذي مات أبوه وأمه، ولا أبوه؟ هو الذي مات أبوه فقط يسمى يتيما، وأما الذي مات أبواه فيسمى لطيما، وأما الذي طبعا اللي يحضر الدروس دائما عرفوا ذلك، وأما الذي ماتت أمه فقط فيسمى عديا. واضح؟ واضح. ألم يجدك يتيما، المقصود أنه وجدك فاقدا للأب فآوى. واضح. أما إذا كان فاقدا لأمه وأباه فيسمى لطيما. وهذه المصطلحات الثلاثة جمعتها في بيتين منظومة ميسرة، وفقد والد له اليتيم، هذه أبيات مختصرة في هذه المصطلحات، قلت فيها وفقد والد له اليتيم. واضح. فقد والد له اليتيم، وفقد كل منهما اللطيم، كل منهما يعني الوالدان، كذاك فقد ولد لأمي فهو الذي يسمى بالعجي. واضح. في أحد كتب وفقد والد له يتيم أو اليتيم، يصح الوزن، وفقد كل منهما اللطيم كذاك فقد ولد لأمي فهو الذي يسمى بالعجي. فإذا قيلت كالغاز مثلا فاقد الوالدين، طبعا كل ذلك قبل البلوغ، أما بعد البلوغ رجال كبير ما يسمى لا يتيم ولا شيء. واضح. كل ذلك قبل البلوغ وهو صغير. فإذا قيل فاقد الوالدين ما اسمه لغة؟ لطيم. فاقد الأم عجي، عجي عين جيم ياء. فاقد الأب اليتيم.